ابتداؤه، مع أن الحال في مكة لم يكن كذلك، أن الحال في مكة ما كان كذلك، بل كان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هو يعني عدم رد الاستسلام وعدم رد العدوان. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كما معروف من سيرته يعني طلب من الصحابة الصبر في مكة. وهذا يدخل في باب الآثار التي تستغرب من رواية علي بن أبي طلحة، لأن رواية علي بن أبي طلحة رحمه الله تعالى عن ابن عباس وإن كانت منقطعة والعلماء قبلوها يعني من قبلهم العلماء بناء على أن الواسطة إما سعيد وإما مجاهد، إلا أنها لا تخلو من بعض الأمور التي يكون فيها إيش غرابة. فإذا وجد ما يمكن أن يدعو إلى الغرابة فيها فإنه يمكن يتوقف في هذه الرواية، وأما إذا لم يوجد فالأمر يسير. والقول الثاني أن الآية مدنية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد عمرة القضية، يعني بعد عمرة القضية، وهذا أشبه بسياق الآيات، وهذا ورد عن مجاهد، ورد عن مجاهد. نلاحظ أن الطبري رحمه الله تعالى لما رجح أولا يعني من الفوائد التي انتبه لها في عادات الطبري أن الطبري لا يعتمد أن القول الأول دائما يذكر القول الأول ذكره دائما هو إيش هو الراجع عنده، هذه واحدة. يعني ليس من عادات الطبري تقديم القول الأول أو أن يكون القول الأول هو الراجع عنده، يعني ليس من عادات الطبري، هذا يمكن أن يدخل في باب إيش في باب ليس يعني أنه من عاداته كذا وليس من عاداته كذا. لماذا نقول ليس؟ لأنه بعض القارئين يظن أن تقديم القول عند الإمام قرينة في ماذا؟ في أنه هو المرجع عنده. الجواب لا. طيب القضية الثانية عندنا أننا لو كنا سنوازن بين قول صحابي قول تابعي وقضية مرتبطة بالنزول، فكان كأن الأولى أن نقول إنها إيش أننا نقدم نص الصحابي، لكن الطبري لم يعمل هذا الأسلوب، يعني لم يعمل هذا الأسلوب لوجود إشكال في الرواية الأولى، إشكال من جهة المعنى من جهة التاريخ. ولهذا قال أن قول مجاهد أن الآيات قبلها إنما هي أمر من الله بجهاد عدوهم على صفة، وذلك قوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ومعلوم أن مكة ما كان فيها إيش قتال. فإذا الآية مرتبطة بهذه الآية. ثم قال بعد ذلك والله إنما فرض القتال على المؤمنين بعد الهجرة، فمعلوم بذلك أن قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم مدني لا مكي، هنا أعمال التاريخ في الترجيح، يعني أعمل التاريخ في الترجيح. تمام. قال إذ كان فرض قتال المشركين لم يكن وجب على المؤمنين بمكة، وهذا أيضا مع التاريخ الآن أيضا يمكن أن يقال فيه أي النظر إلى الموضوعات، يعني موضوع القرآن المكي وموضوع القرآن المدني، فهذا ليس من موضوعات القرآن المكي اللي هو القتال، ليس من موضوع القرآن المكي، فإذا أيضا أعمل هذا. ثم قال بعد ذلك وأن قوله فمن اعتدى عليكم بمثل ما اعتدى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم نظير قوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، الآيات التي إيش التي قبلها، فجعلها نظيرا لها في المعنى، لأنه الآن قال قاتلوا وفي مكة لم يكن هناك إيش قتال، فهذه نظائر في المعنى. وكأنه قال أن من اعتدى عليكم في الحرم فقاتلكم فاعتدوا عليه بالقتال نحو اعتدائي عليكم بقتاله إياكم، لأني قد جعلت الحرمات قصص، فمن استحل منكم أيها المؤمنون من المشركين حرمة، يعني المشركون يستحلون حرم المؤمنين، فاستحلوا منهم مثل هذا حتى لو كان في الأشهر إيش حتى لو كان في الأشهر الحرم. طبعا هذا الآن تقرير الإمام الطبري وتقرير واضح، وأيضا القرائن التي اعتمد عليها واضحة، وأيضا عدم اعتماد الرواية التي وردت أو المعنى الرواية التي وردت عن ابن عباس أيضا ظاهر واضح من طريقة الإمام. نعم. وهو رد الاعتداء من فرد إلى فرد، يعني حيث ما كان مقصود، يعني أنا أفهم منها شيء بعد من ذلك، كيف معنى الآية؟ طيب طيب احنا ننظر الآن. قال عن ابن عباس قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قال فهذا ونحوه نزل بمكة مع أن إلى الموضوع. نعم إذا كان كلام ابن عباس يذهب إلى الموضوع أن هذا الموضوع ونحوه نزل بمكة فنعم. إذا كان هو إذا كان كلام ابن عباس كما قلت هو يريد الموضوع ولا يريد لا يتكلم عن النزول يعني هنا ما يتكلم عن النزول نقول لا ابن عباس يتكلم عن الموضوع أنه هذا الموضوع ونحو هذا الموضوع نزل بمكة يعني ما يكون فيه إشكال يعني يقبل إلى حد كبير بمعنى أننا الآن كأننا لا نتكلم عن وقت نزول أو سبب نزول نتكلم الآن عن موضوع أنه هذا موضوع في هذه الآيات نزل نظيره في مكة وهذا يدخل في باب النظائر ممكن هذا يحتمل. طيب القضية الثانية قال هذه الآية منسوخة بإذن الله جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم بقتال أهل الحرم ابتداء في الحرم وقوله وقاتل المشركين كافة نوح ذلك من القول في ذلك عن ابن زيد. ثم أورد بعد ذلك ماذا قال وين عن ابن زيد ما بعد جاء شيخنا لا يوجد هناك رواية حقيقة. يبدو في سقط يبدو في سقط هنا ما أدري لو كانت الموسوعة موجودة لم في إشكال هنا طيب هم شار كان هو يردها إلى الآية التي قبلها وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم يمكن في شيء عن ابن زيد قبلها وهذه الآية منسوخة بإذن الله جل ثناؤه للنبي صلى الله عليه وسلم بقتال الحرم ابتداء في الحرم وقوله وقاتلوا المشركين كافة على نحو ما ذكرنا من القول في ذلك عن ابن زيد وين قول قال ابن زيد أنا مكتوب عندي سقط من ميم المطبوع وتاء واحد وتاء اثنين وتاء ثلاثة اللي سقط وين حتى ما بين وش اللي سقط هذا في أشكال في الآية الشيخة في الصفحات اللي صفحة 289 نعم هنا ابتدأ القول ربما وذكر بعض الروايات لكن هل أنا أتتبع أريد أن أرى هل هناك رواية عن ابن زيد لأنه هناك عن الربيع وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين هذا عن الربيع نعم الرواية التي بعدها شيخنا 290 أول أثر شكال. قال أسند عن ابن زيد أو عن وهب قال قال ابن زيد وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم إلى آخر الآية قال قد نسخ هذا وقرأ قول الله وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وهذه الناسخة وقرأ براءة من الله ورسوله حتى بلغ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلى إن الله غفور رحيم. طيب كم صفحة كم هذا 290 شيخ. نعم قول بن زيد صاد 290 اللي هو الكلام عن النسخ شيخ. جميل ماشي. طيب سؤال الآن سؤال هل الآن ابن زيد وكذلك الطبري يرون الآية منسوخة على النسخ الأصولي يعني عندنا حكم شرعي وحكم شرعي يعني السؤال الآن هو الأول يعني هل الآن الآيات تحكي حكما شرعيا الآن الطبري يقول: وهذه الآية منسوخة بإذن الله جل ثناؤه لنبيه بقتال أهل الحرم ابتداء، اللي هي: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. إذا قلنا إن هذا حكم شرعي، يعني من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، قلنا إنه حكم شرعي، فقوله قاتل المشركين ها أو وقاتل المشركين كافة، هذا يكون إيش؟ حكم شرعي آخر. حكم شرعي آخر. فلماذا نمتنع نحن من القول بالنسخ؟ هم؟ لماذا نمتنع من القول بالنسخ؟ هنا نسخين؟ لا، نسخ ابتداء الكتاب بالحرم ونسخ إمكانية الجمع بين القولين شيخنا. لا، هو الآن يرى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يقول هذا منسوخ بقوله، قال وهذه الآية لهذا المعنى منسوخة بقوله وقاتل المشركين كافة، على نحو ما ذكرنا من القول عن ذا من القول في ذلك عن ابن زيد لصحة 290. يعني كان شيخنا هذا يعني هنا المكافأة بالقتال أو بالمقابلة، لكن براءة هي الابتداء. طيب، فيكون إنه يكون القتال ليس بالمقابلة إنما ابتداء، يعني لا تنتظروا منهم أن يقاتلوكم حتى تقاتلونهم، إنما ابتدئهم بالقتال حتى لو لم يقاتلوكم. طيب، هذا حكم وهذا حكم. نعم، هل نتفق أولا على هذا حكم هذا حكم؟ ننتقل مرحلة ثانية. إذا كان هذا حكم شرعي ثم جاء بعد حكم شرعي آخر أبطله، هذا يسمى إيش؟ يسمى نسخا. يسمى نسخا. طيب، لو أردنا أن ننظر إليه على من يحاول أو يتحرج من القول بالنسخ، ويعني طبعا النسخ الاصطلاحي، ويجتهد في أن ينظر إليه إيش من مخرج، من قبيل مثلا تخصيص العام أو تقييد المطلق أو غير ذلك، له وجه. ما هو وجهه؟ ما تفضلت به إنه هذا حكم هذا حكم. طيب، شو العلاقة بينهم؟ يعني إنه هذا لا يبطل هذا، حتى يقال إنه هذا يعني نسخ اصطلاحي. هو لا يبطله، لكن من يعني ما العلاقة بين الآيتين؟ علاقة عام وخاص، ولا علاقة مطلق ومقيد، ولا علاقة مجمل ومبين؟ ربما مجمل ومبين، ما أدري. أنا لا أستشكل، لا أستشكل أن يقال إن هنا نسخا، ما في إشكال، يعني لا يعني يمنع العقل، والآيات فيه أو النسخ فيه يعني موجود، يعني قصدي فكرة النسخ موجودة، فما الذي يمنع أن يكون هذا نسخا؟ هو اللي يبدو الله أعلم هنا أنه عام، عام الناسخة والمنسوخة كلاهما يتكلم عن الحرم. صحيح، العجيب أنه عند الآية الأولى الطبري رأى ذهب إلى عدم النسخ في صفحة 291 في آخرها، قال: وأولى هذين القولين بالصواب القول الذي قاله عمر بن عبد العزيز، لأن دعوى المدعي نسخ آية محتمل أن تكون غير منسوخة بغير دلالة على صحة دعواه، أو يعني لأن دعوى المدعي نسخ آية محتمل أن تكون غير منسوخة غير دلالة على صحة دعوى تحكم، والتحكم لا يعجز عنه أحد. وقد دللنا على معنى النسخ والمعنى الذي من قبله والمعنى الذي من قبله أو من قبله ثبتت صحة النسخ بما قد أغنى عن إعادته في هذا الموضع. ماشي، يعني طب هو دعم شيخ، لكن المشكلة الآن هنا يقول أنها منسوخة في الآية التي بين يدينا، وهو في ترجيح الأول لزيد يقول أنها رجح أنها غير منسوخة. يا عموما محل بحث، يعني هي محل بحث، لكن المقصود الذي أريد أن ننتبه له أن مسألة القول بالنسخ إذا كان حكما، وقلنا بالنسخ الاصطلاحي فليس هناك إشكال، لأن الذي يرفع هو الحكم فقط، هذا الحكم سنرفعه إما بالنسخ وإما بالتخصيص، يعني في جزء من الحكم سيكون مرفوعا إما بالنسخ وإما بالتخصيص، نعم تكمل شيخ عبد الرحمن. نعم أحسن عليكم. قال: وأما قوله فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فإن فيه وجهين من التأويل، أحدهما ما قد ذكرنا قبل من أنه بمعنى المجازات واتباع لفظ أو وإتباع لفظ لفظا وإن اختلف معنياهما، كما قال: ومكروا ومكر الله، وقال: فيسخرون منهم سخر الله منهم، وما أشبه ذلك مما أتبع لفظ لفظا واختلف المعنيان. والآخر أن يكون بمعنى العدو الذي هو شد ووثوب، من قول القائل: عدا الأسد على فارسته، فيكون معنى الكلام: فمن عدا عليكم، أي فمن شد عليكم ووثب بظلم فعدوا عليه، أي فشدوا عليه وثبوا بحق قصاصا لما فعل بكم لا ظلما. ثم تدخل التاء في عدا فيقال افتعل ما كان فعل، كما يقال اقترب هذا الأمر بمعنى قرب، واجتلب كذا بمعنى جلب، وما أشبه ذلك. طيب كيف؟ ارتفع النقاش قبل قليل. كيف؟ أشار هذه الآية لا تدل على النسخ. لا؟ لا تدل على النسخ ما قبلها. ليه؟ لأنها تدل على العدو وليس على الاعتداء. بنجي إليها الآن، خلنا نقرأها وبعدين. قال هنا: وأما قوله فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ذكر فيها وجهين، أحدهما يقول ما قد ذكرنا قبله من أنه بمعنى المجازاة وإتباع لفظ لفظا وإن اختلف معنياهما. طيب، وهذا سبق أن ذكرناه. طيب الثاني قال أن يكون بمعنى العدو الذي هو إيش؟ شد ووثوب، من قول القائل: عدا الأسد، إلى آخر ما ذكر. طيب، وذكر هذه المعاني دون أن يذكر ترجيحا بينهما. ها؟ كأنهما على السواء عندك أو احتمال يكون على أن يكون على السواء، احتمال قد تكون عنده على السواء، لكن أيهم ألصق بالمعنى الأول؟ إذا قلنا الآية منسوخة الأول، إيه الأول؟ يعني الأول ألصق ب القول الذي ذكره أن الآية منسوخة، تمام؟ أما الآخر بمعنى العدو فهذا يعني غريب، يعني فيه غرابة فيه. نعم، لأنه يلزم منه أن يقال إن التاء زائدة ليعتدى. طيب، فهذا بيقع فيه يعني إشكالات إلى الوصول إلى المعنى، وليس مثل الأول، لأن اعتدى الاعتداء المعروف فما يقع فيه إشكال، ولا لا؟ سم؟ وهذا هو الأظهر وهو المستخدم في القرآن، يعني معهود القرآن استخدام اعتداء بالمعنى الأول ذكره، لكن من ذكر من النحويين هذا المعنى في المعاني؟ أنا لا أستبعد يكون في أحد من المعاني أشار لشيء من هذا. طب شيخنا، ما الذي دعا الإمام إلى أن يأتي بالقول الثاني؟ هل هو هناك مثلا شيء عقلي في أنه لا يصح الاعتداء بالمعنى المتبادر إلى الذهن من المسلمين؟ لا لا لا لا لا لا، هو سماه المجازاة فما عنده إشكال فيه، ما أتوقع عنده إشكال في هذا، لأن هو سمى هذا بأسلوب المجازاة. نعم تفضل. أحسن عليك. لا قبل، معلش معذرة، طبعا في فائدة لغوية نبه عليها، أن افتعل مكان فعل، كما يقال اقترب هذا الأمر بمعنى قروبا، وهذا كتب فيه اللغويون اللي فعل وافتعل، يعني باب فعل وافتعل وهما سواء، هكذا طبعا يرى بعض اللغويين. وبعضهم يقول لا، أن زيادة التاء تغير المعنى، ما تكون مقط مجرد أنه فعل، لا، يعني قد يكون فعل وزيادة. طيب، نعم، فيها زيادة استدعاء للفعل ممكن، لكن المقصود أنه الفعل نفسه تغير، يعني الفعل لما تقول اللي هو الليل الله عدا، ها يعني عدا معنى ركضة غير اعتدى، لأنه واضح أنه إيش، أنا أوقع جرما في غيره اعتدى عليه. لا احنا شيخنا اذا كانت في باب في معنى واحد يعني فينا اذا كانت على نفس الباب. طيب. اللي هو الركض والوثوب. طيب ما المعنى الذي تفيده التاء هنا؟ مثلا زي كسب واكتسب مثلا، ولا تختلف؟ لا بيكون فيها معنى دقيق قطعا. فيها يعني فيها زياده معنى، فيها زياده مبنى زياده في المعنى، هي يبدو زياده المعنى هذه لقلتها لم يعتبرها. كانها سمعيه شيخنا، بعضها يكون ظاهر الفرق بين الكلمتين وبعضها يعني اقترب وقرب ما فيها الفرق، لكن اعتدى وعدا واضح كاستعماله كسمعه. ممكن هذه مباحث لغوية دقيقة، فهل هذه يلزم فيها فقط السماع أو يجوز فيها غير ذلك؟ هذا يرجع فيه للغويين. نعم. السلام عليكم. قال: القول في تأويل قوله تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، يعني جل ثناؤه بذلك واتقوا الله أيها المؤمنون في حرماته وحدوده أن تعدوا فيها فتتجاوزوا فيها ما بينه وحده لكم، واعلموا أن الله يحب المتقين الذين يتقونه بأداء فرائضه وتجنب محارمه. القول في تأويل قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. اختلف أهل التأويل في تأويل هذه الآية ومن عني بقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فقال بعضهم عني بذلك وأنفقوا في سبيل الله، وسبيل الله طريقه الذي أمر أن يسلك فيه إلى عدوه من المشركين لجهادهم وحربهم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يقول ولا تتركوا النفقة في سبيل الله فإن الله يعوضكم منها أجرا ويرزقكم عاجلا. ذكر من قال ذلك وأسند عن شقيق عن حذيفة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال يعني في ترك النفقة في سبيل الله. وأسند عن شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة وبإسناد آخر عن شقيق عن حذيفة قال هو ترك النفقة في سبيل الله. وأسند عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال تنفق في سبيل الله وإن لم يكن لك إلا مشقص أو سهم، شعبة الذي يشك في ذلك. وأسند عن أبي صالح الذي كان يحدث عن الكلبي عن ابن عباس قال إن لم يكن لك إلا سهم أو مشقص أنفقه. وأسند عن أبي صالح عن ابن عباس ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال في النفقة. وأسند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال ليس التهلكة أن يقتل الرجل في سبيل الله ولكن الإمساك عن النفقة في سبيل الله. وأسند عن عكرمة قال نزلت في النفقات في سبيل الله، يعني قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأسند عن ابن كعب القرظي أنه كان يقول في هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال كان القوم في سبيل الله فيتزود الرجل فكان أفضل زادا من الآخر، أنفق البائس من زاده حتى لا يبقى من زاده شيء أحب أن يواسي صاحبه، فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأسند عن أبي صالح مولى أم هانئ عن ابن عباس في قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال لا يقولن أحدكم إني لا أجد شيئا إن لم يجد إلا مشقصا فليجهز به في سبيل الله. وأسند عن المعتمر قال سمعت داود يعني ابن أبي هند عن عامر أن الأنصار كان احتبس عليهم بعض الرزق وكانوا قد أنفقوا نفقات قال فساء ظنهم وأمسكوا قال فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال وكانت التهلكة سوء ظنهم وإمساكهم. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال لا تمنعنكم نفقة في حق خيفة العيلة وأسند عن سعيد عن قتادة قوله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال كان قتادة يحدث أن الحسن حدثه أنهم كانوا يسافرون ويغزون ولا ينفقون من أموالهم، أو قال لا ينفقون في ذلك، فأمرهم الله أن ينفقوا في مغازيهم في سبيل الله. وأسند عن معمر عن قتادة في قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يقول لا تمسكوا بأيديكم عن النفقة في سبيل الله. وأسند عن أسباط عن السدي وأنفقوا في سبيل الله يقول أنفق في سبيل الله ولو عقالا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة تقول ليس عندي شيء. وأسند عن عكرمة في قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال لما أمر الله بالنفقة فكانوا أو بعضهم يقولون ننفق فيذهب مالنا ولا يبقى لنا شيء، قال فقال أنفقوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال أنفقوا وأنا أرزقكم. وأسند عن الحسن قال نزلت في النفقة. وأسند عن الحسن في التهلكة قال أمرهم الله بالنفقة في سبيل الله وأخبرهم أن ترك النفقة في سبيل الله التهلكة. وأسند عن ابن جريج قال سألت عطاء عن قوله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال يقول أنفقوا في سبيل الله ما قل وكثر، قال وقال لي عبد الله بن كثير نزلت في النفقة في سبيل الله. وأسند عن ابن صالح عن أبي صالح عن ابن عباس قال لا يقولن الرجل لا أجد شيئا قد هلكت فليتجهز ولو بمشقص. وأسند عن ابن عباس من طريق العوفيين قوله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يقول أنفقوا ما كان من قليل أو كثير أو كثير ولا تستسلموا ولا تنفقوا شيئا فتهلكوا. وأسند عن الضحاك قال التهلكة أن يمسك الرجل نفسه وماله عن النفقة في الجهاد في سبيل الله. وأسند عن الحسن في قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال أمر أن تنفقوا في سبيل الله وقال لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فتدعوا النفقة في سبيل الله. وأسند عن سعيد عن ابن عباس في قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال ليس في القتال ولكن حبسك النفقة في سبيل الله لأنه عرضة تهلكة. وأسند عن أبي صالح مولى أم هانئ عن ابن عباس في قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال إن لم تجد إلا مشقصا فلتجهز به في سبيل الله فلتجهز به في سبيل الله ولا تقولن لا أجد شيئا قد هلكت. كم تقريبا من أثر ذكرها في هذا؟ والله ما شاء الله كثيرا. نعم جيد. هذا الآن القول الأول ولا لا؟ نعم. لا تتركوا النفقة في سبيل الله فإن الله يعوضكم منه أجرا ويرزقكم، هذا القول الأول. طيب القول الثاني. وقال آخرون ممن وجه تأويل ذلك إلى أنه معنية به النفقة معنى ذلك وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فتخرجوا في سبيل الله بغير نفقة ولا قوة، ذكر من قال ذلك. وأسند عن ابن زيد في قوله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال إذا لم يكن عندك ما تنفق فلا تخرج بنفسك بغير نفقة وقوة فتلقي بيديك إلى التهلكة. وأسند عن عبد الله بن عياش قال زيد بن أسلم في قوله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وذلك أن رجالا كانوا يخرجون في بعوث يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير نفقة فإما يقطع بهم وإما كانوا عيالا فأمرهم الله أن يستنفقوا مما رزقهم الله ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة، والتهلكة أن يهلك رجال من الجوع والعطش أو من المشي، وقال لمن بيده فضل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال آخرون بل معناه أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم فيما أصبتم من الآثام إلى التهلكة فتيأسوا من رحمة الله ولكن ارجوا رحمته واعملوا الخيرات، ذكر من قال ذلك. وأسند عن براء بن عازب في قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال والرجل يصيب الذنوب فيلقي بيده إلى التهلكة يقول لا توبة لي. وأسند عن البراء قال سأله رجل أحمل على المشركين وحدي فيقتلوني أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة، فقال لا إنما التهلكة في النفقة، بعث الله رسوله فقال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وأسند عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء في قوله تعالى أو في قول الله تعالى ذكره ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال هو الرجل يذنب الذنب فيقول لا يغفر الله لي. وأسند عن أبي إسحاق قال سمعت البراء وسأله رجل فقال يا أبا عمارة أرأيت قول الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أهو الرجل يتقدم فيقاتل حتى يقتل؟ قال لا، ولكنه الرجل يعمل بالمعاصي ثم يلقي بيده ولا يتوب. وأسند عن أبي إسحاق قال سمعت البراء وسأله رجل فقال الرجل يحمل على كتيبة وحده فيقاتل أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال لا، ولكن التهلكة أن يذنب الذنب فيلقي بيده أو فيلقي بيده فيقول لا تقبل لي توبة. وأسند عن أبي إسحاق قال قلت للبراء ابن عازب يا أبا عمارة الرجل يلقى ألفا من العدو فيحمل عليهم وإنما هو وحده، أفيكون ممن قال الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ فقال لا، ليقاتل حتى يقتل، قال الله لنبيه فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وأسند عن محمد قال سألت عبيدة في قول الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة الآية، قال عبيدة كان الرجل يذنب الذنب قال حسبته قال العظيم فيلقي بيده فيستهلك. زاد يعقوب في حديثه فنهوا عن ذلك فقيل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأسند عن ابن سيرين قال سألت عبيدة السلمانية عن ذلك فقال هو الرجل يذنب الذنب فيستسلم فيلقي بيده إلى التهلكة ويقول لا توبة لي، يعني قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأسند عن عبيدة في قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال كان الرجل يصيب الذنب فيلقي بيده. وأسند عن ابن سيرين عن عبيدة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال القنوط. وأسند عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال هو الرجل يذنب الذنب فيستسلم فيقول لا توبة لي فيلقي بيده. وأسند كذلك عن ابن سيرين عن عبيدة قال أنه قال هي في الرجل يصيب الذنب العظيم فيلقي بيده ويرى أنه قد هلك. وقال آخرون بل معنى ذلك وأنفقوا في سبيل الله ولا تتركوا الجهاد في سبيله. وأسند عن أسلم بن عمران قال غزونا المدينة يريد القسطنطينية وعلى أهلنا وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، قال فصففنا صفين لم أر صفين قط أعرض ولا أطول منهما والروم ملصقون ظهورهم بحائط المدينة، قال فحمل رجل منا على العدو فقال الناس ما لا إله إلا الله يلقي بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب الأنصاري إنما تأولون هذه الآية هكذا أن حمل الرجل يقاتل يلتمس الشهادة أو يبلي من نفسه، إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار أو يبلي أحسن عليكم أو يبلي من نفسه إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار إن لما نصر الله نبيه وأظهر الإسلام قلنا بيننا معشر الأنصار خفيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قد كنا تركنا أهلنا وأملانا وأموالنا أن نقيم فيها ونصلحها حتى نصر الله نبيه، هلما نقيم في أموالنا ونصلحها، فأنزل الله الخبر من السماء وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة الآية. والإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمران فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. وأسند نفس الخبر يعني عشان الطويل. نعم شيخنا. نعم نفس الخبر الآخر. نعم. قال كم قول الآن ذكر؟ هذا الرابع. الرابع. نعم أربعة أقوال. هذه أربعة أقوال الآن في معنى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم. قال والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إن الله جل ثناؤه أمر بالإنفاق في سبيله بقوله وأنفقوا في سبيل الله. وسبيله طريقه الذي شرعه لعباده وأوضحه لهم. ومعنى ذلك وأنفقوا في سبيل الله وأنفقوا في إعزاز دين الذي شرعته لكم بجهاد عدوكم بجهاد عدوكم الناصبين لكم الحرب على الكفر بي. ونهاهم أن يلقوا بأيديهم إلى التهلكة فقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وذلك مثل، والعرب تقول للمستسلم للأمر أعطى فلان بيديه، وكذلك يقال للممكن من نفسه أو للممكن من نفسه مما أريد به أعطى بيديه. فمعنى قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تستسلموا للهلكة فتعطوها أزمتكم فتهلكوا. والتارك النفقة في سبيل الله عند وجوب ذلك عليه مستسلم للهلكة بتركه أداء فرض الله عليه في ماله. وذلك أن الله جل ثناؤه جعل أحد سهام الصدقات المفروضات الثمانية في سبيله فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى قوله وفي سبيل الله وابن السبيل. فمن ترك إنفاق ما لزمه من ذلك في سبيل الله على ما لزمه كان للهلكة مستسلما وبيديه للتهلكة ملقيا. وكذلك الآيس من رحمة الله لذنب سلف منه ملق بيديه إلى التهلكة، لأن الله قد نهى عن ذلك فقال ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وكذلك التارك غزو المشركين وجهادهم في حال وجوب ذلك عليه في حال حاجة المسلمين إليه مضيع فرضا ملق بيده إلى التهلكة. فإن كانت هذه المعاني كلها يحتملها قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولم يكن الله عز وجل خص منها شيئا دون شيء، فالصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله تعالى ذكره نهى عن الإلقاء بأيدينا لما فيه هلاكنا والاستسلام للهلكة وهي العذاب بترك ما لزمنا من فرائضه، فغير جائز لأحد منا الدخول في شيء يكرهه الله منا مما نستوجب بدخولنا فيه عذابه. غير أن الأمر وإن كان كذلك فإن الأغلب من تأويل الآية وأنفقوا أيها المؤمنون في سبيل الله ولا تتركوا النفقة فيها فتهلكوا باستحقاقكم بترككم ذلك عذابي، كما حدثني وأسند عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال التهلكة عذاب الله، فيكون ذلك إعلاما منه لهم بعد أمره إياهم بالنفقة ما لمن ترك النفقة المفروضة عليه في سبيل الله من العقوبة في المعاد. فإن قال قائل وما وجه إدخال الباء في قوله لا قبل يا شيخ عشان هذا وقت موضوع آخر. طيب الآن عندنا كما تلاحظون هذه تحتاج حقيقة إلى يعني تخطيط عشان نعرف الأقوال ومن قال بها، وهل تكرر بعض القائلين بأحد الأقوال أكثر من مرة أو لا. لأن عندنا الآن القول الأول الذي بين يدينا في ولا تتركوا النفقة في سبيل الله فإن الله يعوضكم منه أجرا ويرزقكم عاجلا، وأورد الرواية عن حذيفة، ثم الرواية الأخرى أيضا عن حذيفة من طرق، طبعا كلها شقيقة عن حذيفة، وكذلك عن ابن عباس من طريق منصور عن أبي صالح عن عبد الله بن عباس، رواية أخرى نفسها منصور عن أبي صالح الذي كان يحدث عنه الكلبي، ويريد أن إيش هنا فقط وصف يعني ينبه أبو صالح بعدهم، هل يريد التمييز عن أبي صالح التمييز الذي حدث مولى مهانئ؟ يمكن هو نفسه إيه لا قد يكون يريد أن يعني يميزه عن غيره أو مزيد التأكيد فقط. فهذه كل الروايات عن ابن عباس، ثم رواية أخرى من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، ثم رواية أخرى عن عكرمة، رواية عن محمد بن كعب القرظي، ورواية عن ابن عباس من طريق أبي صالح مولى أم هانئ، هذا هو نفسه الشيخ عبد الرحمن، ثم رواية أخرى عن عامر الشعبي من طريق داود بن هند أو بن أبي هند. ثم رواية مرة أخرى عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح، ثم رواية عن قتادة، يعني عدد كبير نعم ذهبوا إلى هذا، أنه اللي هو النفقة في سبيل الله، يعني عدم ترك النفقة في سبيل الله، وأن ترك النفقة في سبيل الله يعتبر هو إيش؟ الهلكة. طيب القول الثاني الذي ذكره أنه مقال وجهه تأويله إلى أنه معنية به النفقة، لكن المعنى يعني أن تخرج في سبيل الله بغير نفقة ولا قوة، يعني كان يقول أنفقوا على أنفسكم وأنتم خارجون الجهاد، يعني ما يخرج واحد وليس معه إيش؟ النفقة. فهذا قول الثاني، وهذا قاله ابن زيد، وكذلك ورد عن زيد بن أسلم اللي هو أبو ابن زيد. ثم ورد القول الثالث اللي معناه أنفقوا في سبيل الله واتقوا أيديكم فيما أصبتم من الآثام في التهلكة، وهذا المعنى المشهور، وهو القنوط من الله سبحانه، يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا وارد عن البراء بن عازب. صار عندنا الآن قول صحابي ثاني، قول الأول عن ابن عباس، قول الثاني عن البراء بن عازب هنا. وأورد روايات متعددة عن البراء في هذا المعنى. طيب ثم أورد أيضا عن عبيدة السلماني نفس الرواية أو نفس الخبر هذا، أنه في باب القنوط، أن الرجل يذنب فيقول لا ليس ليش توبة. فعندنا الآن فيها رجلان، البراء من الصحابة وعبيد السلماني من التابعين. القول الثالث أنفقوا في سبيل الله ولا تتركوا الجهاد في سبيله، يعني أنفقوا في سبيل الله ولا تتركوا الجهاد في سبيله. قال أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة. قال والإلقاء بالأيدي للتهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد، يعني ترك الجهاد هو الإلقاء باليد للتهلكة. وهذا قول من؟ هذا قول من؟ اللي قول البراء، أمو البراء أبو أيوب الأنصاري. نعم. أبو أيوب الأنصاري. وأورد القصة الطويلة هذه، أن هذا الرجل الذي لما كانوا في الغزو كان يخترق صفوف العدو، ما اعتبر أبو أيوب هذا العمل من الإلقاء باليد للتهلكة، وليس من المنهي عنه، لأنه من الإدخان في العدو، يعني من الإدخان في العدو، فلم يرى أنه من هذا الباب، ولكنه قال إن ترك الجهاد هو الإلقاء باليد إلى التهلكة. طيب ولهذا هو رضي الله تعالى كما قال أنه قاتل، يعني قاتل ووقف في هذا الموقف اللي هو حصار القسطنطينية إلى أن مات ودفن هناك، وقبره لا يزال اليوم موجود ومعروف ومشهود، وله مسجد، والحي الذي هو فيه يسمى بنفسه باسمه رضوان الله تعالى عليه. نعم. القول هذا الرابع عندنا هو ترك الجهاد. لاحظوا الآن الطبري في معالجة هذه الأقوال، يعني معالجة هذه الأقوال، هو قال الآن الصواب من القول عندي أن يقال، ولاحظوا بعد يعني كلام طويل قال غير أن الأمر وإن كان كذلك فإن الأغلب من تأويل الآية. طبعا هذا اللي سبق أن ذكرت لكم، وهو مجال مهم جدا جدا للبحث، اللي هي التراجح عند الطبري في الترجيح. تراجح أم التردد؟ أو التردد، سموه التردد، مين مشكلة، وما في تردد، هو لو في النهاية يحسم هو، لكن التراجح معناه أنه يقول هذا راجح من هذه الجهة وهذا راجح من هذه الجهة، يقع عنده إيش؟ يبين لك، يعني يعلم، لأنه صاحب تعليم. الآن الذي يرى هذا الكلام، يعني هذا الكلام الطويل، قد لا ينتبه إلى ما الذي رجحه الطبري. دعونا نعالج هذه الفكرة من خلال عبارة الإمام وترجيحه. ماذا يريد أن يوصل لنا الإمام لما قال إن الصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إن الله جل ثناؤه أمر بالإنفاق في سبيله، فقال أنفقوا في سبيل الله. إذا الإنفاق في سبيل الله لا إشكال فيه، هذا مأمور به، فما في خلاف عليه. قال أنفقوا في إعزاز دين الله، دين الذي شرعته لكم بجهاد عدوكم الناصبين لكم الحرب على الكفر بي، ونهاهم أن يلقوا بأيديهم التهلكة، يعني الآن أنفقوا في سبيل الله واضحة. طيب التهلكة ما هي؟ قال طبري ولا تلقوا بأيديكم التهلكة وذلك مثل. كلام يقول مثل، ما معنى كلامه نقول مثل؟ إذا قال مثل معناه أنه سينطبق هذا المثل على ما يصلح له. لاحظوا أن الإمام لما قال أنه مثل معناه أن هذا المثل يصلح أن ينطبق على ما يصلح له. ولماذا يقول هو مثل؟ ألا تلاحظون نحن أننا اليوم نقول، نحن ما اليوم نقول مثلا لمن مثلا يشرب الدخان أو المخدرات نقول ألقى بيده إلى التهلكة، أو أحيانا نضع هذا القول تلقوا بيدكم إلى التهلكة، أو مثلا لما يكون مثلا يعني أنت تريد أن تنبه بعض الشباب عن أن يتبعوا بعض يعني بعض الحركات الإرهابية وغيرها تقول لا تلقوا بيدكم إلى التهلكة وتنزل الآية على مثل هذه الأحداث، أليس كذلك؟ هذا معنى مثل، يعني كأنه يريد أن يقول إن هذه الآية يصلح تصدق على كل هذه المعاني المذكورة. لماذا؟ لأنها مثل. ولهذا قال والعرب تقول للمستسلم للأمر أعطى فلان بيديه، وكذلك يقال للممكن فيه نفسه مما أريد به أعطى بيديه، كذا يعني كان يقول يعني سلم نفسه، لما قال أعطى بيديه يعني سلم نفسه، احنا نسميها الآن هذا مسلم نفسه لكذا، تمام؟ هذا الآن، الآن الإمام يرى أن هذا المقطع من الآية جاء على هذه الصورة، صورة المثل الذي يصح أن ينطبق على أكثر من من معنى. ولهذا قال فمعنى قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم التهلكة لا تستسلموا للهلكة فتعطوها أزمتكم فتهلكوا. والتارك الآن بدأ يذكر الأقاويل، لاحظ والتارك النفقة في سبيل الله عند وجوب ذلك عليه مستسلم للهلكة بتركه أداء فرض الله عليه بماله، وذلك أن الله جل ثناؤه جعل أحد سهام الصدقات المفروضات الثمانية في سبيله فقال إنما الصدقات للفقراء. هذا الآن اللي نسميه طبعا بالمصطلح يعني العامي أو مصطلح مستخدم توظيف، يعني توظيف الآيات الآن. يعني الآن تلاحظ أنه وظف آية التوبة في المقام الذي يتكلم عنه الآن هنا، مع أن الآية التوبة ما لها علاقة بالآية هذه مباشرة لكنها صالحة لأن ينبه عليها. إلى قوله كذا قال فمن ترك إنفاق ما لزمه في ذلك في سبيل الله على ما لزمه كان للهلكة مستسلما وبيديه للتهلكة ملقيا. ثم الآن وكذلك الآية المفترض كان الأولى بالذين أخرجوا الكتاب أن يضعوا نقطة عند ملقيا ويبدون من أول السطر، وكذلك هتكون من أول السطر لأنها قول جديد الآن، الآن يقول القول الثاني. وكذلك الآية اسم رحمة الله لذنب سلف، لذنب سلف منه ملق بيده إلى التهلكة، لأن الله قد نهى عن ذلك فقال ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهذا أيضا من توظيف الآيات في هذا الأمر، ونبه على أن هذا أيضا كذلك. قال وكذلك التارك الغزو، هذا رقم ثلاثة، لأن النفقة فيها قولان، النفقة فيها قولان، والقول اللي هو معذرة اليأس من رحمة الله قول، والتارك غزو المشركين وجهادهم اللي هو قول آخر قول أيضا قال، وكذلك التارك غزو المشركين وجهادهم في حال وجوب ذلك عليه في حال حاجة المسلمين إليه مضيع فرضا ملق بيديه إلى التهلكة. إذا لاحظوا ماذا صنع، بين لنا أولا هذا مثل المثال المثل. الآن عشان نفهم فكرة المثل، نحن الآن ومتوقع أن شاكر، معليش هذا في بستنبيه، ومتوقع أن شاكر رحمه الله تعالى محمود شاكر يفعل هذا، وهذا هو الصواب، اللي يقرأ النص يعني في يقرأ النص ويحقق لابد يكون يتنبه لمثل هذه الأشياء، يعني قراءة النص. يعني الآن إذا جيت تقرأ النص هذا عند في هذه الطبعة، طبعة الدكتور التركي، وتقرأ النص عند محمود شاكر تعرف أن محمود شاكر يعني يعطيك النص، يوضح لك النص أكثر من هنا، لأن النص الآن هنا أدخل الأقاويل كلها ثلاثة على بعض. طيب على العموم هنا الآن هنا الآن لما انتهى من هذه نرجع لفكرة المثل، لما فكرة المثل سبقا ذكرنا مثل هذا الأمر. الآن لما يقول على قومها جنت براقش، تمام، على قومها جنت براقش، هذا مثل نحن نستخدمه الآن. هل نحن نستحضر أصل المثل وصورته اللي حصلت بالتمام، أو نأتي ونطبق هذا المثل على ما يصلح له؟ نحن في الحقيقة نعم، نحن في الحقيقة نأتي ونطبق هذا المثل على ما يصلح له. فالطبري كأنه يرى لما قال مثل يريد أن يقول أن عبارة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أنها لفظ عام يحتمل أكثر من صورة، يعني لفظ عام يحتمل أكثر من صورة. ولهذا إذا نزلناه اليوم على كما قلنا على بعض الأشياء هذه فإنه أيضا يكون صحيحا، فإنه يكون صحيحا. الطبري ماذا قال؟ قال فإذا كانت هذه المعاني كلها يحتملها قوله ولا تلقوا بأيديكم التهلكة، ولم يكن الله عز وجل خص منها شيئا دون شيء. الآن انتبه، جاء يذكر قضية العموم والخصوص. فالصواب من القول بذلك أن يقال إن الله تعالى ذكره نهى عن القاء بأيدينا لما فيه هلاكنا والاستسلام للهلكة وهي العذاب بترك ما لزمنا من فرائضه، فغير جائز لأحد منا الدخول في شيء يكرهه الله مما يستوجب بدخولنا فيه عذابه. إلى هنا ماذا فعل؟ هنا الآن انطلق من المثل أنه يصلح أن ينزل على الأشياء، جائز أن يكون كذا أو كذا أو كذا، وأن الله لم يخصص شيئا من هذه المذكورات، فإذا أي شيء فيه استسلام للهلكة فهو داخل من الآية. ما معنى قوله غير أن الأمر وإن كان كذلك فإن الأغلب من تأويل الآية. شوف التحويل هذا. هذه أشكلت الأولى. ها؟ هذه أشكلت الأولى. إنه يقول أن الله لم يخصص. إيه. لا لا لا لا. هو يتكلم عن الثلاث هذه. ما خص الله واحدة منها دون الأخرى. كلها يشملها معنى لا تلقوا بأيديكم من التهلكة. هذا المسلم به يعني مش السياق. ما بعد جينا. ما جينا. خلنا نكمل. نريد نفهم الطبري وبعدين نناقش هذه. الآن لاحظوا يقول غير أن الأمر وإن كان كذلك، يعني مثل ما وصفت لك، فإن الأغلب من تأويل الآية وأنفقوا أيها المؤمنون في سبيل الله ولا تتركوا النفقة فيها فتهلكوا باستحقاقكم بترككم ذلك عذابي. ولا بين لنا العلة التي اختار بسبب هذا. ليست الأغلب دلالة على كثرة الروايات؟ هذا مقصوده الأغلب مما يعني هنا. جميل شيخ عبد الرحمن. هنا الآن نحن نريد نبحث ما مراده بالأغلب. هل الأغلب من المروي أم ماذا؟ لأنه يعني قال أنفقوا في سبيل الله، لأنه قال غير أن الأمر وإن كان كذلك فإن الأغلب من تأويل الآية وأنفقوا أي المؤمنون في سبيل الله ولا تتركوا النفقة، تمام. ثم قال كما حدثني، قال ولا تقوا إذن تهلك التهلك عذاب الله. طبعا هو يريد الكلام ذكره سابقا. طبعا هذا القول كما حدثني ما له علاقة بالقريب، له علاقة بالذي قبله اللي قال ما سوجب بدخولنا في عذابه. فعشان تفهمون الفكرة، لو أنت يقول قال ما علاقة هذا القول بترجيعه، لا هو يريد أن يقول بدخولنا في عذابه، أي نعم، وبترك عذابي، يعني هذا المراد بالتهلكة فقط، يعني التهلكة اللي هو الوقوع في عذاب الله سبحانه وتعالى. ولاحظوا هنا أنه اعتمد رواية علي بن أبي طلحة التي لم يعتمدها قبل قليل، يدل على المسألة عنده نظر إلى المعاني. طيب، فهنا الآن اختار هنا قولا. إذا أردنا نقول ما هو الراجع عند الطبري، هذه الإشكالية التي تقع حينما يقول الطبري، يعني يقول بالقولين معا لكن يبين الآن، لأن لاحظوا في الأول قال والصواب من القول في ذلك عندي، هو يقول الصواب ثم يقول غير أن الذي غير فإن الأغلب من تأويله، غير أن الأمر وإن كان كذلك فإن الأغلب من تأويل الآية كيت وكيت. هذا الصعوبة هنا في معرفة مذهب الطبري. يعني ما هو مذهب الطبري هنا؟ لا يتوجه فعلا الشيخ من الأغلب هو نظرا استحضار كثرة الروايات، وهو فعلا المطابق للروايات الأكثر اللي هو القول الأول. لا وأيضا السياق، لأن السياق هو في القتال، السياق في القتال، لأنه قبل وقاتلوا في سبيل الله إلى آخره، وقال ولا تلقوا بأيديكم التهلكة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم التهلكة، فهذا أيضا في القتال. والله أغلبية القائلين في النفقة، بالفعل في النفقة بالجهاد. يعني عندنا لو أردنا أن ننظر إلى القرائن، عندنا قرينة كون الأكثر وجهوها إلى هذا المعنى، وعندنا السياق. يعني عندنا الآن قرينتان، قرينة السياق قرينة الأكثر. فبالنسبة لنا ما عندنا أشكال، ليست مشكلتنا في أيهما الأرجح لو أردنا أن نرجح. الإشكالية في فهم منهج الطبري، لأن يقول والصواب من قول في ذلك عندي أن يقال إن الله جل ثناؤه أمر بالإنفاق في سبيله بقوله وأنفقوا في سبيل الله، هذا ما فيه خلاف. ومعنى ذلك وأنفقوا في سبيل الله، قال والتقوا يدكم التهلكة، قال ذلك مثلا. ثم جوز الأقوال الثلاثة وبين أن هذه الأقوال الثلاثة ليس هناك دليل يدل على أحدها دون الآخر، لكنه قال إن الأغلب، يعني الأغلب يعني من تأويله تأويل الآية هو هذا. شيخنا يعني كونه قال أن الأقوال تحتملها هذه الثلاثة أو هذه الثلاثة أقوال محتملة، لأنه السياق يحتملها جميعا، فالترجيح بالسياق أظنه ليس هو المترجح. ماشي، هو الآن يقول إنه الآن الثلاثة كلها محتملة، لكن اللي هو أغلب في تأويل الآية الأول. نعم الأغلب، قضية الأغلب هل هو استنادا إلى السياق هل في قرينة السياق؟ ما قال السياق، لا لو قال، لو كان السياق لنص على السياق. نستشف إحنا شيخنا، هل يعني مرجعه إلى السياق، هل فعلا السياق يرجح نوعا ما هذا القول على غيره؟ وين؟ وقال لم يخصص، لو كان السياق أشار إلى للسياق. أجل معناه والأغلب يعني يبدو أنه ليست قرينة السياق. لا لم يقرن السياق، لا. لو قال الأشبه بظاهر الآية نقول هذا يعني في قرينة السياق، لكن لما قال فإن الأغلب من تأويل الآية، يعني الأغلب معنى الأكثر، فكان يقصد عدد الروايات أقرب شيء مثل ما ذكرت في الأول. يعني الروايات، عدد الروايات، عدد الروايات الأولى كما لاحظنا كثير، يعني كما لاحظنا كثير. أي نعم، فهذا مثال للمدارسة يعني غاية في الأهمية. هنا نرجع نفس القضية، هو يريد يعني عندي بعض ذا يقولون بيان الأولى، يعني بيان الأولى إنه الآن الطبري لا يمنع الأقوال الثلاثة على سبيل الاحتمال، الآية محتملة لها، لكن أقوى هذه الثلاثة عنده اللي هو جاء بقول إيش الأغلب. يعني هو يقول الآن يعني الدرجة الأولى إنه ما في دلالة واضحة من النص تدل على تخصيص أحد الأقوال، ولذا لم يذهب إلى السياق إلى ما قبل الآية. تمام، ثم بعد ما قال هذه كلها محتملة وما في شيء يدل على خصوص واحد منها، لكن الأغلب من تأويل الآية هو النفقة بسبيل الله، نحن الآن نضيف السياق، يعني نحن نضيف السياق مع الأغلب، لكنه الشيخ ما أضاف السياق. لا فاهم شيخنا، كان جميل إضافتنا السياق فعلا يعني ترجح حق مرجحة هنا. طبعا هي ترجح قول من قال في النفقة، لكن سؤالنا أيضا إذا قلنا إنها في السياق وجعلنا هذا الآن السياق وقول الأغلب، ها جعلناها قرينة قوية في اختيار هذا القول، طيب الأقوال الأخرى تبقى ما تبطل، تبقى محتمل. أيوة هذا المهم جدا، بمعنى أن تقديم القول بأن في النفقة بناء على أن قول الأكثر وبناء على أن السياق، ولو قلنا إنها تخص النفقة نقول تنزيل الآية على غيرها يدخل في باب القياس. أول مثل مثل ما ذكر الشيخ، وقوله المثل جميل، ليه؟ لأن كأننا أخذنا مقطع من الآية ونزلناه على ما يصلح له، يعني كأننا أخذنا مقطع من الآية ونزلناه على ما يصلح له. نعم شيخنا، أثر أبو أيوب، أذن الشيخ أثر أبو أيوب شيخنا، يعني هنا لماذا أبو أيوب ذهب إلى تأويل الآية؟ يعني القائلون من الناس يلقي بيديه إلى التهلكة، هل هم يقصدون هذه الآية وقال أنكم تأولون هذه الآية؟ نعم. السياق مختلف، يعني هناك وأنفقوا في سبيل الله ولا تتوقوا بأيديكم إلى التهلكة، لأنهم فهموا، هو فهم منهم أنهم يفسرون هذه الآية. ما في عندنا في القرآن القبيل التالي كل هذه الآية، ففهم من كلامه أنهم يفسرون هذه الآية، أنهم يقولون نزلون الآية، وهذا يدخل في باب تنزيل الآية في غير ما تصلح له، وهذا أيضا مبحث، مثل ما فعل أبو بكر في آية إنكم تقرون هذه الآية وتهولونها في غير، يعني في غير أو تحملون على غير محملها أو إيه لا آية عليكم أنفسكم نعم لذركم من ضل إذا تديتم. فإذا هذه أمثلة جميلة جدا، ممكن نسوي لها بحث أو فكرة بحث، يعني الآيات التي نزلت على غير ما يصلح لها واستدركات الصحابة أو استدركات السلف في ذلك. أيضا هذا مبحث يعني جميل، أننا الآن لعلنا نقف عند هذا، وإذا كان في يعني إذا كان في إضافة، لو بعض الإخوة يرجع إلى من علق على كلام الطبري إن وجد أو في الموسوعة فهذا جيد. شيخنا الآن هذا المعنى، لو قلنا لو لم ننظر إلى الآثار، هل اللغة لها مدخل في بيانه؟ يعني الآن هل اللغة وحدها؟ لا. نعم، فهنا ممكن يقال هذه من الآيات التي لا يتوصل إلى معناها باللغة. نعم. لا تكل. هذا يهدف الكلمة. وين؟ لا لا لا لا. يعني إذا قررنا فكرة المثل. لا إذا قررنا فكرة المثل انتهى، لكن إذا قررنا أنها مرتبطة بالسياق. أي لا. صح. وأنها مقصود بها شيء معين ما يصلح فيها اللغة. طيب لعلنا نقف عند هذا، وأسأل الله أن يوفق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.